هل العمرة لها طواف وداع كما في الحج؟ لا، العمرة عند أكثر العلم ليس لها طواف وداع، طواف الوداع للحج فقط. نعم. هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة الجمعة وصلاة العصر جمع تقديم لا في السفر؟ لا يجوز، الجمع يكون العصر مع الظهر، أما العصر مع الجمعة فلا يجوز. نعم. سافر صلى مسافر صلى مع الإمام والإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء، فكيف يصلي؟ أعد. مسافر صلى مع الإمام والإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء، فكيف يصلي؟ كيف هذا؟ كيف ها؟ لكن المغرب تقدم على العشاء، كيف هذا؟ يعني السؤال الظاهر مسافر صلى مع الإمام والإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء، طيب أيهما أقدم، العشاء ولا المغرب؟ ها؟ لا، يصلي مع الإمام المغرب ثم بعد يصلي العشاء، هذا الطريق الصحيح. الطريق الصحيح يصلي المغرب مع الإمام ويصلي ما بعدها بعد المغرب العشاء جمعا. نعم. حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل يفهم منه المساواة في كل شيء من الأعمال؟ يعني بعض الأسئلة غير واضحة، كيف المساواة في كل شيء؟ أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني الشيء الذي تحبه لنفسك تحبه لأخيك، أما الأعمال الأعمال ليس لها علاقة، يعني عملك مستقل وعمله مستقل، إلا إذا كان شريكين، إذا كان شريكين في المال فهذا حسب الاتفاق. نعم. دخلت مع صاحب تجارة بمبلغ على أن يعطيني نصف ربح الفائدة من سهمي، ولكنه يعطيني مبلغا ثابتا شهريا على النقص والزيادة في آخر العام، هل هذا صحيح؟ لا، هذا لا، الشركة هذه باطلة، الشركة هذه فاسدة لا تصح، لا بد لصحة الشركة أن يكون الربح جزء معلوم مشاع، جزء معلوم مشاع. نعم. هل يجوز أن يكون المال دنانير والنصيب من الذهب أو الفضة؟ بمال كيف يعني؟ الذهب مال أيضا. نعم يجوز ويقدر، لأن هذه عروض غير الذهب والفضة، عروض، هذه تسمى عروض، هذه تقدر كم تساوي إذا دخل بها الذهب الآن، مثلا يساوي 100,000 الذي دخل به، طيب هذه العروض التي تقابله كم تساوي؟ تقدر، لا بد أن تقدر عند عقد الشركة. نعم. حتى يصح عند حتى يعاد رأس المال عند المفاصلة. أنا أعمل بمهنة معمارية وطلب مني شخص أن يشاركني بعمل بنفس مهنتي، وهو من أتى بهذا العمل، ولكن أنا أعمل وهو لا يعمل ويريد أن يقسم معي، فهل يجوز؟ هذا يأتينا إن شاء الله غدا في شركة الأبدان، شركة الأبدان تأتي إن شاء الله بعد غد. لكن هذا العمل الذي ذكر، أعيد السؤال. أنا أعمل بمهنة معمارية وطلب مني شخص أن يشاركني بعمل بنفس مهنتي، وهو من أتى بهذا العمل، ولكن أنا أعمل وهو لا يعمل ويريد أن يقسم معي، فهل لا يجوز ذلك؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ذلك، لأن الشركات، أنواع الشركة خمس شركات، ما أربع شركات، أيضا أربع شركات والخامسة فيها خلاف بين أهل العلم، فالشركات هذه الأربع ليس واحدة منها تنطبق على هذا السؤال، لأن الذي أتى بالعمل لم يقدم مال ولم يقدم عمل، الذي أتى بالعمل لم يقدم مال ولم يقدم عمل هو بنفسه، وإنما هو كالسمسار، كالسمسار الدلال، إن شئت إن اتفقتم على شيء سمسار كدلال مثلا، يعني باعتبار أنه أتى بهذا العمل لا بأس، لكن هذا ما لا يكون شركة، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.